قال مالك: فأما القصارة والخياطة والصباغ وما أشبه ذلك فهو بمنزلة البز، يحسب فيه الربح كما يحسب في البز. فإن باع البز ولم يبين شيئا مما سميت إنه لا يحسب له فيه ربح. فإن فات البز فإن الكراء يحسب ولا يحسب عليه ربح. فإن لم يفت البز فالبيع مفسوخ بينهما إلا أن يتراضيا على شيء مما يجوز بينهما. يقول مالك: أما القصارى وهي تصنيع الثوب، والخياطة والصباغ، فإذا أخذ قماش عادي وصبغ، وإذا أخذ قماش خام وخيط، وإذا أخذ ثوب منسوج وأعطاه للقصار يهذبه، هذه الأشياء التي ذكرها مالك عمل تحوير موجود في السلعة ولا بعيد عنها؟ موجود فيها ولا لا؟ الشد والطي زاد في السلعة شيء؟ ما زاد فيها شيء. إذن الشد والطي أثر لا تأثير له في السلعة. أما القصارة، أما الخياطة، أما الصباغة، فكل هذا له إيش؟ له أثر في السلعة، إذن يلحق برأس المال وله حصته من الربح. اشتريت ثوب من القماش بألف وصبغته بعشرين وخيطته فأعطيته للخياط وخيطه بمئة، وبعد ما كان درج من القماش أصبح ثياب ملفوفة كل ثوب على حدة. كم درزن الثياب هذا علي؟ بكم؟ بألف ومئتين. المئتين هذه فين؟ في الخياطة وفي الصباغة وفي القصارة، وان كان في تطريز كمان في التطريز. كل هذه اشياء لها اثر في السلعة، فحينئذ له حق. المئتين التي تابعة لرأس المال اثرها موجود في نفس السلعة، وهو خياطتها وصباغتها وتطريزها، فيكون له ربح على الالف والمئتين. اذا ما يلحق رأس المال إما أن يسقط بالكلية كأجرة عليه في طي وسمسرة وتسفيف وغير ذلك، وإما نقل بضاعة وهذا ضروري له، فالأول يسقط ونقل البضاعة يلحق برأس المال دون نسبة الربح، وما كان أثره باقيا في السلعة فيلحق برأس المال ويجعل له حصة من ايش؟ من الثمن. ان باع السلعة ولم يبين ما طرأ على السلعة، جاء وقال هي علي بألف وخمسمائة، ما بين ما هو الرأس المال وما هو اجرة الحمل وما هو الصباغة وما هو الخياط، كل لم يبين شيء، وادخل عليها شدها وطيها ونقلها وكل شيء وقال مجموعها ب 1500، المشتري لا يعلم هذا. ونفادها بتغير السوق وحاله، واما ببيعها او بتلفها او بخروجها من يد صاحبها، ماذا يكون الحال؟ إذا لم يبين ما سماه مالك فإنه لا يحسب له ربح إلا في الأمور التي أثرها باق في السلعة، ويحسب له في رأس المال أجرة الحمل فقط. نعم. مالك إذا قال كلفت علي 1500، طب فصل لنا هذه التكلفة. ممكن حسب رحت وجيت في الطائرة ونزلوا في الفندق هناك، هو رايح عنده عدة مصالح، رايح يتنزه ورايح يتمشى ورايح يزور اهله ورايح يشوف يراجع مهمة، واشترى هذه السلعة وحمل عليها كل هذه التكاليف، يقول كلفتها 1500. احنا عارفين صحيح من انه صحيح، لازم يبين جميع الكلفة لنعلم ما الذي يلحق السلعة وما لا يلحقها. انسان راح الحج واشترى سلعة وجاء، بكم هذه؟ وجاب اجرة الحج عليها، ولا قل فتح علي كذا حج وحاجة، هذا ما يجوز هذا. ولا أنا رحت حجيت وجبتها معه وجيت، كم القيمة؟ القيمة كذا، أخذوا علي في الحم في الطائرة نعم كذا، ويبين كمان يمكن كانت تنقل في الطائرة بربع قيمة هذا الحم، كانت تأتي شحن وأجرة الشحن في الطيارة ربع أجرة الشحن معليش مع الراكب، لابد أن يبين. ما يقول حمولتها كده ويسكت، بيش جيبتها؟ يجيبها بالبريد السريع ومعه في الطائرة، ولو جابها في الشحن ربع القيمة في الشحن، هذا لازم يبين. ويمكن لو جاءت مع غيرها أو كغيرها من السلع في الباخرة ولا 1% من تكلفة الشحن، ما دام يريد أن يأخذ برأس المال وربح لا بد أن يبين كل ظروف ألمت بهذا. كما أشرنا لو اشتراها بثمن مؤجل إلى سنة وجاء وقال تكلفت علي كذا، طب قول يا أخي أنك اشتراها بثمن مؤجل، لأن البائع بثمن مؤجل يرفع القيمة، وانت الآن تبغى تأخذ نقد حالي. إذن كلمة تكلفت علي هذه لا تقبل، وهو اللي يقول مالك إذا لم يبين ما ذكرنا فلا يحسب له ربح في هذا أبدا. يقول مالك إن أدركنا السلعة موجودة ولم يبين ألغينا هذا العقد، لا ما في مرابحة، مساومة، ساومه أو بين ذاك أو لا ربح لك. فإن كانت السلعة موجودة ألغينا العقد وكل راح لحال. إذا فاتت السلعة ولم يكن قد بينا نحسب له الحمل فقط ولا نحسب له حصة في الربح، بخلاف الخياطة وخلاف الإيش الصباغة وما يتعلق بعين القماش، هذا كما تقدم يحسب له ربحه كما يضاف لرأس المال ويحسب له ربحه. أما الأشياء الأخرى التي يضيفها من عنده لا نحسبها له. إن لم يفت تفت السلعة فالبيع مش مفسوخ بينهما. نعم. إلا أن يتراضيا على شيء. إذا جينا للتراضي والله هي تكلفت علي كذا 1500 وأبغى في الإيش في 10 1 يبقى 15 يبقى 150 جالها ربح، بعدين تبين بأنه أضاف الشدة والطية والكذا وكذا والسمسار والسكنة، قال تعالى يا هذه أشياء ما تلزمني، قال الله يا أخي بكيفك، أنا قلت تكلفت علي وأضفت إليها كل شيء حتى البرقية اللي أبرقتها للتاجر حسبتها، تبغى تربحني على هذا كله ولا مع السلامة؟ فإن قبل ورضي وربح على هذا كله فالحمد لله ما حد يتدخل بينهم، لكن إذا لم يقبل المشتري فسخ العقد.